الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من حفظ؟ ها يا داود، ما شاء الله. كم مضى من عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ 59 عام. الإمام مكحول رحمه الله كان عبدا لامرأة من هذيل في مصر، اعتق وعمره 60 عاما، طلب العلم وعمره 60 عاما، وخرج رحلة في طلب العلم وما عاد إلى بلده إلا وعمره 80 عاما. كم مضى في طلب العلم؟ 20 عاما. وصار بعد ذلك الإمام مكحول، حتى قيل أن والي تلك البلاد كانت إذا أعسرت عليه مسألة يأتي إلى مكحول وإلى درسه، كان عبدا لامرأة من هذيل. طلب العلم لا يعرف سنا، طلب العلم لا يعرف سنا، فطلب العلم يعرف منك شيئا واحدا، أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه. يا داود، أحسنت أحسنت، حفظت ما شاء الله. قم. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا بني أحسنت. شباش أسد، إحنا في عدن نقول شباش، وهي في الأصل كلمة هندية. ها، أحسنت أحسنت، بطل. نعم، والحسن المعروف. أحسن، من يختم؟ قاسم، قم. أحسن، طيب أنا أسأل، من يجيب؟ ما في شيء، الاثنين بس. اسمك أنت؟ أسامة بن زيد بن يحيى. بس قال السؤال، ما معنى اتصال السند؟ الإسناد هو سلسلة الرجال، لا، ما معنى اتصال السند؟ لا احنا اخذنا امس واول امس راحت عليك خلاص. طيب هات ايش؟ تمام، عدم الانقطاع والاعضال ايش نسمي هذا؟ طيب خلاص احسنت يا اسامه. من يجيب ما معنى اتصال السند بمعنى اخر بمعنى اوضح؟ ها انا قلت هكذا امس. اسمك انت؟ عبد الرزاق، ما شاء الله. ما معنى اتصال السند؟ احسنت يا عبد الرزاق، بس نحن نريد اوضح. ها اسمك انت؟ عبد الرحمن. تعرف ايش معنى اتصال السند؟ احسنت احسنت. منين انت؟ منين انت يا عبد الرحمن؟ من فين؟ من بعد انا، ما شاء الله، اللهم بارك. طيب الذي قال عبد الرحمن الان نشتي واحد يفسره، نريد تفسيرا من واحد. ما ببدا الدرس الا اذا قد اخذنا هذه الاسئله نعرف اذا كان انتم فاهمين ولا بقى حبتين حق الحنجره. ها نحن نريدكم ان تخرجوا ولو يعني بخلفيه بسيطه او سهله. ما معنى اتصال السند؟ هذا امر سهل، سهل جدا، ومن شروط الحديث الصحيح. صح، اسمك انت؟ احمد علي. ايوه شوف خلاص، هذا هو اتصال السند، هو ان يسمع الحديث كل راو عن من فوقه. هذا يسمع من هذا، هذا يسمع من هذا، هذا يسمع من هذا إلين آخر الإسناد، هذا اتصال السند. واضح؟ طيب ما معنى العدالة؟ عدالة الراوي، ايش معنى عدالة الراوي؟ اسمك أنت؟ أمجد. ها ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، بمعنى أن الراوي لابد أن يكتنب إيش؟ أحسنت يا عبد الرحمن، الشرك والكذب والفسق وغير ذلك مما ترد به الرواية. صح؟ طيب ما معنى الضبط؟ ما معنى الضبط؟ الضبط بالمصري، والضبط باليمني ايش؟ بالعدني، بالقدم. صح. ها اسمك انت؟ ايش؟ عمران، ما شاء الله، اللهم بارك. ها ايش معنى الضبط؟ ايش معنى الضبط اولا قبل ان تقسم ايش معنى الضبط؟ طيب يا عمران أحسنت، نريد وجها جديدا. اسمك أنت؟ عبد الله. طيب ما معنى الضبط؟ أحسنت، سمعتم؟ قلنا أن يحفظ الراوي الحديث حفظا متقنا فيرويه متى ما طلب منه، لا يزيد فيه ولا ينقص حتى بعد 50 سنة. انتبهوا، يعملون مثل ما عمل بلال وأصحابه. جاء الحديث لعندي قد عرج. طيب الضبط ينقسم إلى قسمين، ما هما عبد الرحمن؟ أحسنت يا عبد الرحمن. ضبط صدر، إيش معنى ضبط صدر؟ لا خلاص أنت جواب تمام. أحسنت يا عبد الرحمن أحسنت. ها أحسنت، أن يحفظ الحديث في صدري. وضبط الكتاب؟ ها هو أن يحفظ كتابه ويصونه. ما شاء الله. طيب عندك يا بلال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اقرأ السادس. طيب ذكر الناظم رحمه الله الحديث الصحيح، ثم ذكر الحديث الحسن، ثم ذكر. طيب أولا، ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ما شاء الله مشجعين، ما شاء الله تمام، شجعوا الواحد. ها نريد وجها جديدا. عندك يا براء؟ أحسنت يا براء. هذا رجاله تام الضبط، واضح؟ جميع الاسناد يا براء او يكفي واحد في السند؟ ها اشتي براء انا. ها يعني في الحديث الصحيح فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ذيلا كلهم لابد ان يكونوا في درجة تمام الضبط. ثقة ثقة ثقة، ثبت ثبت ثبت، ثقة ثبت، ثقة إمام، ثقة حافظ، إلى غير ذلك من ألفاظ الدرجة الأولى، هذه تام بالضبط. طيب أما الحديث الحسن ففيه راو خف ضبطه، يعني قد يكون صدوقا. عند البراء في الحديث الحسن لابد أن يكون جميع الرواة صدوق صدوق صدوق صدوق، أو أدنى منه فيه لين أو له أوهام أو إلى غير ذلك. نحن اشترطنا في الصحيح، انتبهوا هذه مسألة مهمة، في الصحيح أن يكون كلهم إيش، لكن في الحسن راوي اثنين ثلاثة أربعة، هذا ثقة وهذا ثقة ثبت وهذا صدوق وهذا أوثق الناس. طيب هذه الألفاظ وهذه هذه وهذه ألفاظ من؟ صح، لكن لما هذا اكتشح وسطهم دخل فين رايح؟ قال سأنزل الحديث الصحيح من مرتبته. ليش؟ وجود الصدوق في الإسناد خلانا نحكم على هذا بأنه حديث إيش؟ حديث حسن. ولا يشترط أن يكونوا كلهم إيش؟ كلهم إيش؟ صدوق صدوق صدوق صدوق صدوق كلهم، لا يكفي واحد بس حتى لو كانوا كلهم إيش؟ ثقات. واضح؟ واضح؟ طيب من يقول لي الآن إيش قلت أنا باختصار؟ اسمك يا أخي؟ عبد العالم. أسأل الله أن يكون لك من اسمك نصيب. ها ما يشترط أن يكونوا كلهم، قد يكون صدوق صدوق صدوق صدوق، حسن صح. ولا يشترط أن يكونوا جميعا على مرتبة واحدة، إنما إذا دخل فيهم واحد مرتبته أدنى من الثقة درجة ثانية في سلم الجرح والتعديل، خلاص نقول هذا الحديث يعتبر إيش؟ واضح الآن؟ هات المنديل الآن. هذه المسألة اللي أنا كنت أحب أن أنبه عليها أمس ونسيت. واضح الآن؟ واضح يا ريال؟ قولوا واضح، أو مثل ما قال الشيخ نعمان أرجو ما استيش استنته الكرسي يشتير. عندنا اليوم النوع الثالث من أنواع الحديث، وهو الضعيف. طبعا الحديث الضعيف هذا في المصطلح، في مصطلح علم الحديث أو في علم مصطلح الحديث، هو قده المشاكل كل من نوع. شوف إيش قال: وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف. شوف أقسام، يعني بيتعبنا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهو إيش؟ كثر. نريد أن نعرف أولا متى يحكم على الحديث بأنه ضعيف. في الاحتجاج الحديث الصحيح يحتج به، صح؟ الحسن يحتج به، الصحيح يحتج به بنوعيه، لذاته ولغيره. والحسن يحتج به بنوعيه، الحسن والثاني إيش؟ الحسن لغيره. واضح؟ طيب، الحديث الضعيف عرفه العلماء، قال: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول. أو يقال هو الحديث الذي اختل فيه شرط من شروط القبول. الآن الميدان لكم يا شباب يا رجال. شوف عندكم الآن، أنتم بتدرسونا، الحديث الضعيف قال الشارحون: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، وبمعنى أدق هو الحديث الذي اختل فيه شرط من شروط القبول، أي قبول الحديث. طيب خلاص، لأجل أن نفهم متى يحكم على هذا على الحديث بأنه ضعيف، نريد أن نرجع إلى الشروط، شروط الحديث الصحيح، شروط هذا وشروط هذا. نرجع الآن، نمشي مسافة هكذا، نشغلنا مواصلات، لما نوصل لعند هذا نقول له: لو سمحت، إيش الشروط حقك يا صحيح، وإيش الشروط حقك يا من، لأجل أن نحكم على هذا الذي دخل علينا بالضعف. خلاص، واضح، ممتاز. أول شرط: اتصال السند. شوف الحديث الصحيح الآن، من يتكلم معنا؟ الحديث الصحيح. نقول له الثاني يقول إيش؟ عدالة الراوي. ثلاثة: ها، ضبط الراوي. طيب ارجع للرابع الآن، لا الآن قبل الرابع، الحسن يصيح، ما تسمعوش حديث الحسن يصيح لنا، يقول: وإن أحسنت يا داود وإن خف ضبطه. ثم الان هياكل انتم معي؟ ممتاز. هذا الشرط ضبط الراوي ان يكون تام الضبط، هذا من جمع شرطي الصحيح والحسن، لان الحديث الحسن الحكم عليه من جهة من البطل يحكم عليه من جهة ايش؟ يعني من جهة الرجال. سن صح؟ ممتاز. طيب ضبط الراوي او تام ان يكون في الحديث الصحيح تام الضبط، نقول هنا في الحسن وان خف ضبطه. الضعيف الرواة من الرواة فيه لا يصل إلى هذا الشرط ولا إلى هذا الشرط، لا فيه تام الضبط ولا فيه من خف ضبطه حتى يحكم عليه بأنه صحيح أو حسن. ثم معي يا لفيت؟ تمام. بقي الرابع إيش هو؟ لا يكون شاذا. خامس لا يكون معلما. إذا نفهم من التعريف الآن اختل فيه شرط من شروط القبول، ما دام في الحديث الصحيح والحسن لا يكون شاذا ولا إيش، إذن الحديث الشاذ والحديث المعل بعلة قادحة، هذه الاثنين الآن من أقسام إيش؟ حسنتم. الاثنين ذيلا يكونوا من أقسام الضعيف. واضح الآن؟ وضح معنا أو لا يا إخوان؟ الصحيح الحسن تم بحمد الله عز وجل. الضعيف هذا تعريفه عند أهل العلم، فقد شرطا من شروط القبول. مزح اللي صح أمس، أمسح باقي شوية. ايوه بعلة قادحة. طيب ما بتصيحش بعدين. طيب ايش قال البيقوني؟ قال وهو يعني اقسم ايش، من اين اخذ الامام او اخذ البيقوني هذا الكلام؟ من شروط الحديث صح. اولا من حيث اتصال السند، هذا شرط في ايش؟ في الحكم على الحديث بالصحة صح؟ ممتاز. أخذنا من هذا الاتصال فقط، شوف أقسام كثيرة للضعيف، منها أولا المعلق، هذا من أقسام اتصال السند وينافيه. ينافيه ايش؟ ينافي اتصال السند ايش؟ معلق. المنقطع صح. المعضل. المرسل. المبهم. المدلس. هذا حديث وهذا حديث، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع. كم أنواع الآن عندنا؟ ستة. شطار بالحساب. طيب ستة هذه فقط ستة أنواع أخذناها وعاد في غيرها من شرط واحد، من شرط واحد وهو إيش؟ اتصال السند. معنى العدالة أخذ منها العلماء أقسام كثيرة منها. ليش؟ قالوا لأن العدالة معناها أن يجتنب الراوي أسباب الفسق كالكذاب، حديث متروك، المتروك قسم جديد. المتروك هذا من أقسام إيش؟ الحديث الضعيف. الموضوع من أقسام الضعيف، وهكذا. بقي معنا الشرط حق الرابع والشرط الخامس، شاذ معلل، أخذنا منه نوعين. إذن لما قال البيقوني وهو أقسام كثر أخذها من أين؟ هذا العلماء من الشروط، لأننا إذا قلنا باتصال السند لابد أن نفهم أن الاتصال له ما ينافيه، وما نافى الاتصال كان من قسم إيش؟ واضح الآن؟ طيب كم باقي يا بلال؟ خلاص فألح عليا مش شيخ عمال. لا طيب إلى هنا